مؤسسة البشائر للإنتاج الصوتي تقدم عنق يدرس خمه دليا سلامي ما قر حارق وخرق مع طلقات لهابة قوية سيوف الحق يا شجع وحذق عقا يدرس خمه دليا سلامي ما قر حارق وخرق مع طلقات لهابة قوية سيوف الحق يا شجع وحذق عقا يدرس خمه دليا ندك الكفر في روس الشوهق بذكر الله ما خفنا المانية ندك الكفر في روس الشوهق بذكر الله ما خفنا المانية ونسحق كل كافر أو منافق يبعد دين في دنيا دانية سلامي ما قر حارق وخرق مع طلقات لهابة قوية سيوف الحق يا شجع وحذق عقا يدرس خمه دليا ولا خافنا التحالف كل مرق ولا خافنا الجيوش البربرية ولا الحوث اللعين اللي مفرق لدين الله مع سنة نبيا نزلنا فوقهم مثل الصواعق كسرنا الانجمه والعنجاهية سلامي ما قر حارق وخرق مع طلقات لهابة قوية سيوف الحق يا شجع وحذق عقا يدرس خمه دليا نزلنا فوقهم مثل الصواعق كسرنا الانجمه والعنجاهية عليهم بالقذايف والبنادق لدين الله ماثرنا حاميا ومعنا سيوف لماعه بوارق ونذبح بالنصال الحضرامية سلامي ما قر حارق وخرق مع طلقات لهابة قوية سيوف الحق يا شجع وحذق عقا يدرس خمه دليا ومعنا سيوف لماعه بوارق ونذبح بالنصال الحضرامية وسواق المفخخ ذي سبق على جنة رب المعتلية يا مزاق كل مرتد ومنافق لأجل الله يشويهم شوية سلامي ما قر حارق وخرق مع طلقات لهابة قوية سيوف الحق يا شجع وحذق عقا يدرس خمه دليا ترى امريكا حرقناهم حرقك بضربات الرجال الأولية ويا امريكا انا بالله وثق بنصر الله خلاق البارية ونختمها على خير الخلايق صلاة توصل واجب عليا سلامي ما قر حارق وخرق مع طلقات لهابة قوية سيوف الحق يا شجع وحذق عقا يدرس خمه دليا